الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد استقرت كلمة أهل العلم سلفا وخلفا على اعتبار المصالح والمفاسد، وأجمع عليهما كافة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والأصل فيهما جلب المصلحة ودفع المفسدة، ثم التعارض بين المفاسد والتزاحم بين المصالح. فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، لأن المفاسد لابد أن تزال بكل وجه من الوجوه. فإن كانت هناك مفسدتان فإنه ينظر إلى الكبرى وإلى الصغرى، فتدفع المفسدة الكبرى لأنها مصيبة يجب إزالتها. والقاعدة الكلية الكبرى من القواعد الكلية الخمس: الضرر يزال، والمفسدة ضرر فيجب دفعها. وكذلك الصغرى من الضرر والمفاسد يجب دفعها وزوالها. فإذا تعارضت مفسدة كبرى وصغرى ولا نستطيع دفعهما جميعا، تدفع الكبرى لأنها أعظم في الضرر. فهذا عند التعارض، لأن المفسدة شر ومصيبة فنسعى إلى محوها أو تخفيفها عند القدرة، إذ المفسدة ضد المصلحة والصلاح ضد الفساد، فيكون كل دفع للمفاسد هو جلب للمصلحة، والصلاح ضد الفساد، وكل جلب للمصالح هو دفع للمفاسد. والمصلحة في اللغة بمعنى المنفعة لفظا ومعنى، فالمصالح هي المنافع. وإذا تزاحمت المصالح فهناك مصلحة كبرى وأخرى مصلحة صغرى، وكلاهما خير ونفع. فعند التعارض يبدأ بالأهم والملح للحاجة، والأصل فيهما جلب الكبرى والصغرى، ولكن بقدر الإمكان. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الكلية الكبرى: لا واجب مع العجز. والمصلحة عند أهل أصول الفقه المحافظة على المقاصد الشرعية، وهي الكليات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض، أيوة النسل والمال. فمنها الضرورية التي تتعطل الدنيا بعدم جلبها وتحقيقها، وهي الأولى. ومنها الحاجية التي هي ملحة على الناس ولا بد من فعلها. والقاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ومنها التحسينية التجميلية التي هي من الكماليات ولا حرج في فعلها. ولقد قام هذا الدين على تحقيق مقصود الشارع، فقال أهل العلم سلفا وخلفا: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى الجور، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. ومن هنا أمر الله ورسوله ثم أهل العلم أهل الحل والعقد سلفا وخلفا على أن كل من تولاه أو كل من ولاه الله أمرا للقيام على الناس في شؤونهم أن يراعي هذا القانون السماوي بجلب المصالح ودفع المفاسد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقعد أهل العلم قواعد في هذه البابة، وعلى رأسها: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومعناها: ليس لأحد تولى منصبا كبيرا أو صغيرا في قول أو فعل إلا وتعلق قوله وفعله بجلب المصالح ودفع المفاسد. ويؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا تنفك المصلحة عن المسؤولية البتة. فهناك تلازم بين المسؤولية والإصلاح، فمن أخله فقد خل. والضابط في ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي الاجتناب بالكلية، كما قال الله تعالى: فهل أنتم منتهون. والمعول عليه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالمخارج من الورطات والأزمات بالحرص والدؤوب الملح على تقوى الله، وهي بامتثال أمره واجتناب نهيه والنصب في الاجتهاد لمصلحة المسلمين، مع العلم بالقاعدة الكلية الكبرى المتفق عليها: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والقاعدة المتفق عليها: ولا اجتهاد مع النص الشرعي. فإذا علقت التصرفات وأنيطت بالمصلحة، فكل مسؤول قام بما طلب منه فلا حرج عليه حينئذ، أي حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا لكل مسؤول في أي منصب مما يتكلم فيه في شؤون العامة، صغيرهم قبل كبيرهم. وبهذا تستقر الأمور وتستقيم الدنيا والدين. وفي نص الحديث: فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، أي له ثواب في الخطأ عند الله، لأنه فعل ما عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، لأنه أراد الخير والمنفعة للمسلمين وللناس أجمعين وعمل ما عليه. فإذا استقرت عندك هذه الأصول وهذه القواعد، علمت خطورة المسألة بعد أن تعلم القاعدة الكلية المتفق عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ففهمت أن تصريف شؤون الشعوب أمر في غاية النصب، في غاية التعب، في غاية الجهد، في غاية الصعوبة، وهو هم وكرب وغم ومسؤولية جمة، ومسؤولية جمة، لا سيما وما فيه العالم في هذه الآونة من تدني الأوضاع الاقتصادية وغير الاقتصادية، حتى مع الدول الكبرى والعظمى. وليس للعاقل منا ولا يسعه إلا أن يدعو لكل مسؤول أن يوفقه الله لمصالح العباد والبلاد، ويعينه على هذا الأمر الجلل. فإن من كان عنده ثلاثة أولاد أو أكثر لا ينفك عقله عن السعي الحثيث لتربيتهم والقيام بمصالحهم وشؤونهم وأمورهم. فما ظنك بمن سئل عن أكثر من 100 مليون وهو يقوم على جل الأمور في شتى المجالات، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن جملة التقعيد الفقهي في تسيير شؤون الناس في معاملاتهم ودينهم قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وفي السنة 2010 ناقشت أطروحة الماجستير في شهر فبراير، فكان عنوانها الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه، وفصلت فيه القول في 29 قاعدة فقهية وأصولية منها هذه القواعد، وبينت فيها سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، وكذلك في القواعد التي يسير عليها بالمصلحة المرسلة التي ينتظم بها الناس في أمورهم وشؤونهم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها، لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب. وهذا كلام في غاية القوة. قلت: قد يضطر أولياء الأمور بالقيام بأعمال قوية وصعبة حتى قد ينفر منها الكثير، وهم أي الأولياء مضطرون لفعل هذه الأفعال للصالح العام مع شدة تأثير ذلك على طائفة كبيرة، ولا يرى ولي الأمر مخلصا منها ولا مفر للمصلحة العام، وهو باجتهاده الذي خوله له الشارع يريد لرعيته المصلحة، وقد يراها غالب الناس مضرة ومفسدة. والقاعدة الكلية: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. ومن جملة هذه القواعد الفقهية الكبرى قاعدة: ما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن، ما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن. وقاعدة: الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقة، الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقة، يعني له ضوابط لا يكتفى بها بالمظنة، ليس بالظن فحسب، لا بد أن تتأكد. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي بسند، قال الهيثمي في المجمع وإسناده رجاله رجال الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأنا أقول: من حسن إسلام المرء انشغاله بما يعنيه. فللإمام انشغال وللرعية انشغال، فكل في انشغاله وكل يسر لما خلق له. وبهذا القانون السماوي تنصلح به العباد والبلاد، فالطبيب طبيب، والصانع صانع، والخادم خادم، والعامي عامي، والعالم عالم، والجاهل جاهل، والناظر ناظر، والمرؤوس مرؤوس، والرئيس رئيس. إن تصور حقيقة المسؤوليات ولوازمها ومقتضياتها وما يترتب عليه من الحقوق والواجبات لحري بالمرء أن يستشعر بعظم ثقل الجبال الرواسي على كل من تكلم في شأن من شؤون المسلمين، وما يعقلها إلا العالمون. حفظ الله مصر وشعبها، وسدد الله الراعي والرعية إلى ما يحبه ويرضاه، وكفانا الله شر الفساد والمفسدين، وعلمنا تصور الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.